أحسن الله إليكم. يقول: نرى كثيرا من المعتمرين يهرق ماء زمزم على عينه معتقدا حصول الشفاء، فما حكم هذه الطريقة في استعماله؟ أولا لا يكون ذلك على حساب الإضرار بالآخرين، فإذا كانت يعني عبارة عن صنابير صغيرة مثل ما هنا فينبغي عدم إيذاء الآخرين، وينبغي عدم الوضوء من ذلك الذي أعد للشرب. ولكن إن غسل به قاصدا بذلك الاستشفاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ماء زمزم لما شرب له. ويقول عليه الصلاة والسلام: ويقول صلى الله عليه وسلم: إنه طعام طعم وشفاء سقم، بل يجوز نقله من بلد إلى بلد بقصد الاستشفاء به مع الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. لكن كما قلت لا ينبغي أن يكون ذلك على حساب الإضرار بالآخرين، بحيث تأتي إلى الصنابير التي هنا وتتنخم عندها وتتوضأ وتغسل عينيك ووجهك ونحو ذلك، حتى تقزز المسلمين الذين يريدون أن يشربوا من هذا المكان لأنه جعل للشرب فقط. نعم، تفضل.